نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الحديث 26 من أحاديثي الأربعين، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم، بمعنى أنه في أعلى درجات الصحة، وهو كغيره من أحاديث الأربعين فهو حديث جامع لأمور الدين، ويتجلى ذلك في كون هذا الحديث ينص على أن العمل الصالح لا يقتصر على ما يعمله الإنسان في نفسه، وإنما العمل الصالح أيضا يطلق على ما يعمله الإنسان من خير مع غيره. وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال صالحة مع الغير في هذا الحديث من باب التمثيل، بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه، آخر الحديث. هذه المذكورات من الأعمال الصالحات ما هي إلا من باب التمثيل، خاصة أن هذا الحديث له روايات أخرى، سيأتي ذكر رواية ستفيدنا في أمر هنا عند نهاية هذا الحديث إن شاء الله. فالروايات الأخرى لهذا الحديث جاءت فيها أعمال أخرى، من مثل كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، إلى غير ذلك. فدل أن هذه الأعمال الصالحة المذكورة ما هي إلا من باب التمثيل، وليست من باب التأصيل، بمعنى المقصود هو الحرص على العمل الصالح، الحرص على العمل الصالح مع غيرك. لا شك أن المسلم يحرص على العمل الصالح في نفسه، وكذلك ينبغي عليه أن يحرص، بدلالة هذا الحديث، أن يحرص جد الحرص على العمل الصالح مع غيره، أن يحرص على العمل الصالح مع غيره، أو يكون هذا العمل الصالح له علاقة بغيره، أو يؤثر في غيره. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما معنى السلامة؟ السلامة هي المفصل، جمعه مفاصل، وهي المفاصل التي في جسد الإنسان، المفاصل التي في جسد الإنسان. وجاء عدد هذه المفاصل في الحديث الصحيح. المفاصل التي في جسد الإنسان عددها كما جاء في الحديث 360 مفصلا، 360 وستون مفصلا. وجاء هذا في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها رضاها. جاء التنصيص على عدد هذه المفاصل في جسد الإنسان، فعددها 360 مفصلا. فقوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، إذن السلامة هي المفصل، صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما معنى الصدقة؟ الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، هذا هو تعريف الصدقة، اسم جامع لكل أنواع الإحسان أو لكل أنواع المعروف والإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة. قوله عليه، إذن السلامة المفصل، جمعه مفاصل، قلنا عددها في جسد الإنسان 360. الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة. قوله عليه الصلاة والسلام عليه دالة على الإيجاب، بمعنى الصدقة على مفاصل جسدك أمر واجب، استحضار هذا الأمر مهم جدا، وكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، أن الصدقة عن مفاصل جسدك من الأمور الواجبة. فالمسلم يعمل أعمالا صالحة تكون صدقة على مفاصل جسده، لكن القضية تكمن في ماذا؟ في استحضار النية على ذلك. فالشاهد والمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام عليه، لفظة عليه دالة على الإيجاب، هذا بأي مقتضى؟ بمقتضى الوضع الشرعي. نص العلماء رحمهم الله تعالى أن لفظة على في مثل هذه السياقات وفق الوضع الشرعي تدل على الإيجاب والإلزام، ونص على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وكذا نص عليه الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في منظومة أو في شرحه لمنظومة له في أصول الفقه. في آخرين من أهل العلم نصوا على أن لفظة على في مثل هذه السياقات وفق الوضع الشرعي تدل على الإيجاب. ولذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة تدل على إيجاب الصدقة على مفاصل جسدك. طيب بأي شيء يكون هذا؟ بأي شيء تتحقق هذه الصدقة على مفاصل جسدك؟ قال العلماء بفعل الفرائض واجتناب المحرمات، بمعنى بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، بمعنى بفعلك للواجبات وباجتنابك للمحرمات تحقق هذه الصدقة على مفاصل جسدك. فقط لابد من ماذا؟ كما قلنا من استحضار النية على هذا الأمر، بمعنى عند فعل الواجب وعند فعل أو عند ترك المحرم تستحضر ابتداء أنك تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك. عند فعل الواجبات وعند ترك المحرمات تستحضر عند هذا الفعل والترك أنك تتعبد الله، عليكم السلام ورحمة الله، أنك تتعبد الله تعالى وتتقرب إليه. وهذا ما يعبر عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات بالمقصد الأصلي. المقاصد، مقاصد ما يتقرب به إلى الله، عندنا مقاصد أصلية ومقاصد تبعية، عندنا مقاصد أصلية وعندنا مقاصد تبعية. هذا دلت عليه النصوص بالإجماع. ولذلك الذي يتكلم مثلا عن الصيام ولا يذكر أصالة أننا نصوم تقربا إلى الله، بل يجعل المقصد الأصلي من الصيام ما يتعلق بالصحة، هذا مخالف لدلالات النصوص. والذي يعتقد مثل هذا، الذي يعتقد مثل هذا واقع فيما يعرف عند العلماء بالتفسير النفعي للإسلام، وهو تفسير باطل. ما أمرنا به في الشرع سواء كان الأمر يتعلق بفعل الأوامر أو اجتناب النواهي، نفعل ذلك أي نفعل الواجب ونترك المحرم أصالة. لماذا؟ لأن الله أمرني بذلك ولأن الله نهاني عن ذلك. يعني أفعل الواجب وأترك المحرم تعبدا لله أصالة. ثم عندنا مقاصد تبعية، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله عندنا مقاصد تبعية، لا يجوز أن نجعل المقاصد التبعية في مقام المقاصد الأصلية. هذا خلط لمعاني الأحكام الشرعية. الأضحية، لماذا المسلم يضحي؟ عندنا مقصد أصلي وعندنا مقاصد تبعية. المقصد الأصلي الذي يجب أن يتحقق أنني أضحي تعبدا لله. تأكل أنت من الأضحية لا تأكل، هذا ليهم، هذا موضوع آخر سندخل في المقاصد التبعية، لكن ابتداء لا بد أن تفعل تقربا لله. لأن بعض الناس يقول لك والله أنا الطبيب منعني من أكل لحم الغنم مثلا، وكذلك من لحم البقر، وكذلك من لحم كذا وكذا، أنا لا يصلح لي هذا من الناحية الطبية وعليه لا أشتري. لماذا؟ لأنه فاهم هو ماذا إيش؟ أن هذا المقصد من الأضحية هو الأكل. أو يقول لا بد أن أشتري الأضحية حتى أفرح الأولاد، إدخال السرور على الـ على الـ على الأبناء مقصد، لكن ماشي أصلي تبعي. ابتداء لا بد أن تحقق المقصد الأصلي أنك تضحي تقربا لله، بعدين حتى لو غادي تصدق بها كلها هذاك شغلك موضوع آخر هذاك، لكن ابتداء خصك دير هذاك الأمر تقربا لله. هذا تسميه العلماء تحقيق المقاصد الأصلية. ثم هناك مقاصد تبعية، واضح سيدي؟ هنا كل سلامة من الناس عليه صدقة. إذا الإنسان عندما يعمل الأعمال الصالحة فإنه يتصدق على ماذا؟ على مفاصل جسده. أنت ابتداء تقوم بالعمل الصالح لماذا؟ تعبدا لله وتقربا لله، ثم تنوي مقاصد أخرى تبعية منها هذا المقصد الذي هو تحقيق الصدقة على مفاصل جسدك. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذا لتحقيق مقصد تبعي من مقاصد الأعمال الصالحة. فهمتم عني؟ هذا هو المراد. طيب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، قلنا أن هذه الصدقة تتحقق بالعمل الصالح. العمل الصالح يتمثل في ماذا شرعا؟ في فعل الواجبات وترك المحرمات، وإذا زدت النوافل يزداد الخير. لكن أصالة تتحقق هذه الصدقة على مفاصل البدن بفعل الواجبات وترك المحرمات، زدت المستحبات هذا أفضل. طيب هذه الصدقة التي تتمثل في فعل العمل الصالح، وكما قلنا صدقة على مفاصل بدنك، هذا شو معناه؟ تحقيق الشكر على نعمة هذه المفاصل، لأن شكر الله تبارك وتعالى على النعم، الشكر يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون بالعمل. بمعنى أنت عندما تعمل العمل الصالح وتنوي هذا المقصد التبعي المتمثل في الصدقة على مفاصل بدنك، فأنت تشهد مشهد شكر. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. في هذا المقطع من الحديث إضافة إلى ما ذكرناه شهود مشهد الشكر، شهود مشهد الشكر، لأن الشكر في أصل معناه ظهور الأثر، دواء في أصل معنى الشكر. العرب تقول دابة شكور، ايش معنى شكور؟ ظهر سمنها، هذا هو المعنى ديال الشكر في أصل اللسان العربي، ظهور الأثر. فأنت في تحقيق الشكر لله تعالى لا بد أن يظهر عليك. ولذلك في الحديث جاء أن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى آثار نعمته على عبده تجلية للشكر، حتى أن الشكر يتجلى. واضح هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاع صدقة. هذا من باب التمثيل للعمل الصالح. يعني قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، يأتي سؤال: كيف تتحقق تحقق هذه الصدقة بالعمل الصالح المتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات؟ طيب بعد ذلك ما ذكر في الحديث من باب التمثيل للأعمال الصالحة، بمعنى ما هو القصد الحصر؟ ليس القصد أن الصدقة على مفاصل البدن لا تتحقق إلا بهذه المذكورات في الحديث، لا، تتحقق هذه الصدقة بأي عمل صالح. وعليه فالمذكورات هنا في الحديث من باب التمثيل. أنا أعطيكم واحد سؤال، انتبه معي هنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس عدل بين اثنين صدقة، هذا مثال العمل الصالح الذي به تتحقق الصدقة على مفاصل البدن. طيب، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، العمل الثاني، المثال الثاني. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، المثال الآخر. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قلنا هذه أمثلة للعمل الصالح، ماشي المقصود الحصر، حصر تحقق هذا النوع من الصدقات في هذه المذكورات. إذن هي أمثلة فقط. شنو سؤالي؟ هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمثل ببعض الأعمال الصالحة كما في الحديث، هل هذا سؤالي، هل هو تمثيل مجرد؟ شنو نغير السؤال باش نفهم القصد؟ يعني يقدر يجي شو عاد يقول لك علاش مثل بهذا الشيء بالضبط؟ فهمت دابا السؤال؟ علاش ما تجيش التمثيل بأعمال صالحة أخرى؟ هذا هو معنى هل التمثيل هو تمثيل مجرد؟ ليس مجردا. ولذلك العلماء يقولوا ما يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ليس تمثيلا مجردا، وإنما يكون فيه مقاصد وبرزه. واضح؟ فالتمثيل بهذه المذكورات في الحديث للدلالة على عظم شأن هذه الأعمال الصالحة على وجه الخصوص. يعني هذا كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدق، هذا عمل صالح مثل به، ولكن راه ماشي بحال غيره، عنده مكان هذا العمل. فما مثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال هنا بها تتحقق الصدقة على مفاصل الجسد، هذا التمثيل ليس تمثيلا مجردا. فمثل عليه الصلاة والسلام ببعض الأعمال الصالحة للدلالة على عظم شأنها. واضح؟ طيب. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، هذا كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، دل هذا على أن الصدقة الواجبة على مفاصل البدن بفعل العمل الصالح يجب أن تكون في كل يوم، ماشي هذه الأسبوعية أو الصر أو العام العام، لا، هذا الواجب هذا يومي، بمعنى استحضار هذه النية مهمة في كل يوم، مهمة في كل يوم. كل سلامة من الناس عليه الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدقة. إذن هذا العمل الأول الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم تعديل بين اثنين صدقة، المقصود أنك تصلح، ما معنى تعديل بين اثنين؟ تصلح فيما بينهما وتحكم فيما بينهما بالعدل، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، أي تصلح بينهما وتحكم بينهما بالعدل. فدل أن قوله عليه الصلاة والسلام كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، دل هذا المقطع على فضيلة العدل، العدل له فضل عظيم، العدل له فضل عظيم، خاصة عندما تعدل مع غيرك أو تعدل في الحكم بين فردين أو طائفتين أو شخصين. إذن كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدقة، فدل ذلك على فضيلة العدل. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقت كلمة الناس على أن عاقبة العدل كريمة وأن عاقبة الظلم وخيمة، هذا اتفاق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقت كلمة الناس على أن عاقبة العدل كريمة، يعني تحقيق العدل، مآلات العدل، عاقبة العدل لا بد أن تكون كريمة. واتفقت كلمة الناس على أن عاقبة الظلم وخيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. ورحمة الله على الإمام الشافعي كان يقول بئس الزاد يوم المعاد العدوان على العباد، بئس الزاد يوم المعاد العدوان على العباد، عند تعدى على خلق الله جل وعلا. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدقة. ثم قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ما معنى هذا؟ أي أنك تساعده وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال الشراح هذا يشمل معنى المساعدة عموما، ويتضمن هذا المقطع أيضا معنى أن تجعل نفسك تكأتا له، هذه صورة من صور الإعانة. إذن معنى وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه هذا صدقة، يعني معنى المساعدة عموما بأي نوع من أنواع المساعدة بشرط أن يكون ذلك في مجال المشروع. ويتضمن الحديث معنى أنك تجعل نفسك تكأة له فتعينه حتى يصعد على حتى حتى يصعد على دابته، أو أن تمسكه تجعل نفسك تكأة له، تمسكه وتعينه حتى تدخله سيارته، لأن الدابة مفهومها باعتبار الحوار يدخل فيها حتى السيارة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب كل سلامة من الناس عليه صدقة، أش من مشهد هنا قلنا الشكر، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صداقة، مشهد العدل. وتعين الرجل في دابته فتحمله على، بس تعرف شوف تجلية لكون هذا الحديث من الأحاديث الجامعة على غرار أحاديث الأربعين. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، شو مشهد هنا؟ مشهد الإعانة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، لأن قلنا هذا غير مثال، راه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاع صدقه، راه ماشي الاعانه محصوره غير في هذا المثال، هذا غير مثال. اي نوع من انواع الاعانه ان تعين اخاك ففيه فضل عظيم ما دام في حيز المشروع، ما كاينش مخالفه شرعيه عندك. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه، إذن هذا شهود مشهد التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، شنو معنى الكلمة الطيبة؟ ما معنى الكلمة الطيبة؟ هي صدقة. متى يكون الكلام طيبا؟ فقط بالذكر فقط، الذكر صورة من صور الكلام الطيب، وده كما سئتي معنا في رواية هذا الحديث، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، في حديث في رواية سنذكر الرواية إن شاء الله. إذن الكلام الطيب سواء كان مع نفسك بينك وبين ربك أو مع غيرك، أن تقول لغيرك الكلام الطيب، واضح؟ فقوله عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، هذا فيه شهود مشهد القول السديد. عرفوا الآية يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فجعل الله تبارك وتعالى القول السديد من التقوى لأنه استهل الآية بالتقوى. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث والكلمة الطيبة بمعنى القول السديد، يدخل في القول السديد الذكر، يدخل في القول السديد أن تقول الكلمة الحسنة لغيرك، لغيرك دخل فيها الزوجة، دخل فيها الأبناء، دخل فيها الذي يعمل معك، الذي في شركتك، الجار، عموم الناس، الموافق، المخالف، المسلم، دائما يتحلى بالكلمة الطيبة. ماشي انت الكلمة الطيبة مع من هم من عموم الناس، لكن مع زوجتك مثلا أو مع أبنائك على خلاف ذلك، لاحظتي؟ لا. إذا الكلمة الطيبة يدخل فيها الذكر، ذكر الله، الكلمة الطيبة يدخل فيها الكلام الحسن مع غيرك، الكلمة الطيبة يدخل فيها الأمر بالمعروف، كلام طيب، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كلام طيب. أي نعم، كل ذلك يدخل في مفهوم الكلمة الطيبة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. والذكر داخل فيها بقية الصالحات، وقبل ذلك قراءة القرآن. والكلمة الطيبة صداقة، إذن هذا المقطع فيه شهود مشهد القول السديد. ويستفاد أيضا من هذا المقطع أهمية ضبط اللسان، لأن حتى تحقق الكلمة الطيبة لا بد من اعتنائك بلسانك، أن تضبط لسانك. فلا يمكن أن تحقق الكلام الطيب إلا بضبط اللسان، إلا بضبط اللسان. ولذلك كان أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول عن اللسان: جرمه، الجرم الحجم، جرمه صغير، حجمه الجرم الحجم، وجرمه كبير. يعني إذا لم تضبط لسانك تهلك. والدليل ما جاء في الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما ذكر هذا الحديث، قال: لا يلقي لها بل لا يتبين فيها. يطلق الكلام سواء باللسان الذي هو الجارحة أو بالقلم، فالقلم أحد اللسانين. أما شيء يجي وغرد، يجي ودير تدوينة، يجي ورد، يا طبيعات لا بد من الضبط. إذن اللسان جرمه صغير لكن جرمه كبير. رأى الكلام الطيب رأى ماشي فقط باللسان الذي هو الجارح، حتى بالقلم. ورحمة الله على الإمام ابن القيم لما قال في الجواب الكافي، قال: الكلام أسيرك، يعني أسيرك أنت اللي تحكم في حضرتك، أنت حابس إنسانك. الكلام أسيرك، وإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، بمعنى يحكمك. كيفاش يحكمك الكلام اللي خرج إذا لم يكن مضبوطا؟ لا راني مقصدش، راني زلة لسان. تتولي تتعتذر، هادشي تحصل لنا، تنولي وتعتذروا. ما معنى تتولي تتعتذر؟ بمعنى الكلام حكمك. ولذلك إذا كثر إحكام كلامك لك دل على أنك لا تحفظ منطقك، لا تحفظ المنطق ديالك. وحفظ حاشية المنطق من دلائل التدين الصحيح. ماشي غير يجيو عرف اش تقول هذا سيدي. فالكلام يقول ابن القيم رحمه الله: الكلام أسيرك، إذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. كذلك القلم أو اللسان الذي هو القلم، تكتب تدوينة ودروخة تحذفها، وصحابة اللي كيبغيو غير ينشروا راه صوروها وصيفطوها. انت تقول راني حذفتها تصيفطات. اذا مهم انك ما تنسر، حذف عاود. احيانا تنكتبوا شي مقالات 3 ايام وحنا تنقراو بها، هذا تنشرها. وشي مقالات الله يشهد باب التحدد من نعمه، شي مقالات كتبتهم وما نشرتهمش. تتكتبها، تتكتب مقال كتبتي اليوم مثلا، الغد لي تبغي تنشر تيجي شي حدث، تتقولي لها نشرت المقال غير تفهم انه على هذاك الحدث. انت راك ما كتبتيش على هذاك الحدث، انت كتبتي قبل الحدث. فهمتي شنو وقع لك؟ تقول بلاتي خلي هذا من بعد. احيانا تيدوز كاع الوقت وما تنشروش. احيانا تكون عندك الرغبه في نشر بعض المقالات، تنعرضوها على بعض المشايخ تيقول لك بلاش ماشي وقتها. الضبط الاحكام مهم. نعم لا يصلح المبالغه، لان لا بالغتي ما غدير حتى حاجه، ما تنشر والو، ما تكتب والو، ما تقول حتى حاجه. لكن التوسط، القصد القصد تبلغه. ما بغيناش احجام وما بغيناش عاوتاني فتح الباب عاوتاني على مصراعيه. واضح؟ التوسط، التوسط. إذا قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. ثم قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذا المقطع دل على ماذا؟ شهود، دل على شهود فضل الصلاة. دل هذا المقطع على فضل شهود الصلاة، معنى تشهدها فضل الصلاة، تشهد هذا الفضل العظيم. لأن معنى شهود، شهود الفضائل تحملك على العمل. وقوله عليه الصلاة والسلام بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تصور كل خطوة صدقة، إذا لا شك على أن فضل الصلاة عظيم. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا المقطع أيضا يفيدنا قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد هو أداء الصلاة، الوسيلة هو السعي المشي. فإذا كان الصلاة اللي مشيتي لها واجبة فالسعي هذاك الخطوات اللي درتي هي واجبة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. كانت الصلاة التي تسعى إليها حال صلاة التراويح مستحبة فالخطوات التي تدير لها مستحبة، واضح؟ هذا هو المقصود بالوسائل لها أحكام. الحمد لله، هذا هو معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذن كما قلنا نشهد مع هذا المقطع شهود فضل الصلاة، واستفدنا تأكيد قاعدة وهي من القواعد الفقهية المعروفة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة. هذه واش أي وسيلة تتخذ، تقول لي مثلا أنا المقصد ديالي صحيح وعليه نأخذ أي وسيلة، أنا مقصدي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مقصد صحيح، إذن ما دام المقصد صحيح نأخذ أي وسيلة، أنا الأمر بالمعروف بها والنهي عن المنكر. وشي وحدين راه داروها بدعوى راه الوسائل لا أحكام المقاصد، مما يدل أنه راه ما كافيش تكون عارف القاعدة العلمية ولا الفقهية ولا الأصولية. عليكم السلام ورحمة الله. المهم ضبط مجالها، وأكدنا على هذا مرارا وتكرارا، طالب العلم إذا أراد أن يكون قويا في نظره العلمي احرص على ضبط مجالات القواعد العلمية أكثر من حرصك على معرفة ألفاظها. يعني كون تتحرص على ضبط المجال للقاعدة العلمية أكثر من حرصك على الحفظ. احفظ مزيان، ما أقصد تكون تحفظ، ما يمكنش يكون طالب علم بالحفاظة ولكن بالفهامة. الله يرحم شيخ الإسلام قال في كتاب الاقتضاء: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء. تقول لك الضرورات تبيح المحظورات، ايه الضرورات تبيح المحظورات، اي محظور هذا اللي تبيح الضرورة؟ ها المحرمات، المحظور هو المحرم الممنوع، عندنا المحرم لذاته وعندنا المحرم لغيره. الضرورات تبيح المحظورات، تبيح لك المحرم لذاته ومن باب أولى لغيره بجوجهم. طيب، وقول العلماء تبدا هذا مثال لضبط المجالات القواعد العلمية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذه قاعدة ولا ماشي قاعدة علمية؟ قاعدة معروفة، يعني داك الشيء اللي قلناه في الضرورة تنقولوه حتى في الحاجة. شكون اللي أعلى، الضرورة ولا الحاجة؟ ضرورة. إذن كيفاش هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة؟ إذا حتى لما وصلت وخا ما وصلتش لمقام الضرورة أنا غير في حاجة ممكن يباح المحظور. يمكن ممكن الجواب خطأ، ممكن وماشي ممكن. أيوة هذيك اللي غيري اللي بغيت تسمعها، حيت المحظور فيه لذاته ولغيره. الحاجة العلماء لما قالوا الحاجة نزل منزلة الضرورة، نبه أرى نبه على هذا غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أبو بكر العربي رحمه الله، قال لك هذيك الحاجة نزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، لكن أشمل المحرم تفرقت الضرورة مع الحاجة. المحرم اللي تتبيح الحاجة المحرم لغيره، أما الحاجة لا تبيح المحرم لذاته. واضح؟ ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم له نص، قال الحاجة لا يستباح بها المحظور. شو المحظور تهضر عليه وانا لذاته، أما لغيره المحظور المحرم لغيره يباح عند الحاجة، ليست تكون حاجة حقيقية. واضح سيدي؟ هذا هو معنى قول العلماء ما نهي عنه سدا للذريعة لغيره، سدا للذريعة يباح عند المصلحة الراجحة اللي هي الحاجة. شي وحدين نزلوا هاد الحاجة تنزل منزلة الضرورة على المحرمات لذاتها، لا. إذا انضبط المجال الوسائل لا أحكم المقاصد، هي قاعدة علمية تيكون كثيرة، قاعدة علمية لاش ما نطبقوهاش، راه ماشي البحث تطبقها، البحث كيفاش تطبقها. الإمام المعلم اليماني في كتابه مقام إبراهيم لما تكلم على القاعدة شنو قال؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به، لأن هي ما لا يتم، لأن عند ألفاظ وسائل حكم المقاصد من ألفاظها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نفسها. فاش قال العلامة المعلم اليماني رحمه الله؟ ما لا يتم الواجب إلا به ولم ينهى عنه فهو واجب. باش قيدها خصها تكون هذيك الوسيلة غير منهي عنها، ما تكونش فيها مخالفة هذيك الوسيلة. أما إذا كانت مخالفة شرعية حرام أو بدعة أو كذا ما دخلش في الوسائل لها كما مقصد أصلا، لا علاقة، لا علاقة. بيجي شو هذي يقول لك المصالح المرسلة، شو تعلق تهدي بهذي، لا علاقة. إذن هو بكل خطوتي تمشيها إلى الصلاة صدق، ثم قال عليه الصلاة والسلام وتميط الآذى عن الطريق صدقة. هذا في ماذا؟ شهود مشهد، شهود مشهد حق الطريق، الطريق حتى عند حق في الإسلام، شهود مشهد حق الطريق. تميط الأذى سمعنا تزيله وتنحيه، تميط الأذى بمعنى تزيله وتنحيه. شنو المقصود بالأذى؟ ما يتأذى منه الناس من الأمور المحسوسة، هذا المقصود في الأصل الحديث. طيب يتضمن الحديث ما يتأذى منه الناس من الأمور المعنوية، دخل دخل بباب أولى، هذا هو القياس الأولى. بمعنى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وطميت الأذى عن الطريق صدقة، المقصود الأذى الذي ما يتأذى منه الناس مما هو محسوس، في حاجة في الطريق، في حديدة مثلا في الطريق غتأذي الناس تتحيدها ولا تتنحيها ولا تدفعها، المهم يتحقق معنى الإماطة حتى لا يتأذى الناس، هذا هو المقصود أصلا في الحديث. من باب إذا كان هذا هو المقصود فمن باب أولى أن تتنحى عن الأذى المعنوي، مثال السب الشتم كلام السوء حتى هو أذى، حتى هو تأذي، تأذي النفوس والقلوب والآذان، من باب أولى. وتميط الأذى عن الطريق صدق. إذن ففي شهود مشهد حق حق الطريق. كما قلنا هذه الأعمال الصالحة المذكورة في هذا الحديث هي من باب التمثيل مش من باب التفصيل، وإلا تتحقق الصدقة على مفاصل بدنك بعموم الأعمال الصالحة التي تتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات. جاءت روايات لهذا الحديث، من هذه الروايات ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر، رواية لهذا الحديث لكن من رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا الشيء كامل اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية فين داخل في الحديث اللي ذكره الإمام النووي؟ بس شوف الإمام النووي من فقهه لما تختار الحديث الجامع وفيه روايات، حتى ضمن روايات الحديث الواحد تختار الرواية المناسبة باش تحقق أنه جمع أحاديث أو اختار أحاديث جامعة. مثلا هذا الشيء كامل: تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، تهليلة صدقة، تكبيرة صدقة، الأمر معروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة. هذا الشيء كله فين دخل في هذا الحديث؟ والكلمة الطيبة صدقة. إذا ماشي جاء الإمام النووي اختار لك هذا الحديث رحمة الله عليه ونور قبره، ماشي غير جاء واختار هذا الحديث ودرجه ضمن الأربعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الرواية في رواية أبي ذر قال: ونهي عن المنكر صدقة. انتبه بشوف هذه الفائدة هذه الحديث وينها. ويجزئ من ذلك، يعني ذاك شيء كامل هذه الأعمال واحتلف هذه الرواية الأولى اللي ذكرها النووي. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك. ما يجزئ من ذلك؟ بمعنى ما يقوم مقام هذه الأعمال كلها وبهذا تحقق صدقة على مفاصل جسدك. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. مش عادي الفضل، هذا فضل عظيم لصلاة الضحى، فينبغي أن تحرص عليها حتى في السفر، مشروع حتى في السفر. واش النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى على طول؟ لأن في الرواية عند الترمذي كان يصليها حتى نقول لا يتركها، وكان يتركها حتى نقول لا يصليها. هذا الفعل النبوي، لكن القول تدل على أنك يمكن أن تفعلها في كل يوم وتستمر وتستديم على ذلك. فوقع الخلاف بين العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال أن ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على صلاة الضحى، هذه الأحاديث قيدتها رواية الترمذي التي فيها كان يتركها حتى نقول لا يصليها، قبل ذلك كان يصليها حتى نقول لا يتركها. بمعنى السنة عند بعض أهل العلم في صلاة الضحى أنك تصليها حينا وتتركها حينا، وهذا ما نحى إليه الإمام الشاطبي رحمه الله. طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركها حينا من الدهري وحينا من الزمني حتى لا يظن أنها مفروضة، لأن الديمومة قد تفيد الفرضية، حتى لا يفهم الناس أن صلاة الضحى مفروضة كان يتركها زمنا، وإلا قال هذه الطائفة يشرع أن تستديم على فعل صلاة الضحى، وهذا مذهب الجمهور. ومن انتصر إلى هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو الأرشح، هذا الذي نميل إليه العلم عند الله ما ذهب إليه الجمهور. الإمام الشاطبي عنده واحد الملحظ، الإمام الشاطبي عنده واحد الملحظ، هنا شنو هو؟ عرفوا شنو قال الإمام الشاطبي؟ تقول لك تقول تناقش الجمهور، تقول لهم انتوا تقولوا احقوا إمام، ناقش الجمهور ولا كذا، أما ندخلوا في راسنا قال لي نحن ما إمام الشاطبي هذاك إمام أش قال لهم؟ قال لهم أنتم تقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها حينا من الزمان خشية أن تفرض. أش قال لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الكامل. تفعل إلا الكامل ومقتضى الكمال إذا كان تركها خشية الفرضية قالوا مقتضى الكمال أن يصليها مش يتركها وينبه على أنها مش مفروضة. شوف الجمهور شو التعليل ديال الجمهور؟ التعليل ديال الجمهور أعلى. قالوا الكمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات تركه حينا من الزمن خشية أن لا تفرض. هذاك حقه هو الكمال. فهمتوا كيفاش؟ لأنه النبي تبين تشرع للناس هذاك الفعل هذاك هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام. واضح سيدي؟ أنا أقرب عليكم بحد المثال خاص باش تفهموا هذه المسألة هذه اللي قالوا بها الجمهور. شنو أفضل الصيام؟ خلي الفرض نفل داود صوم يوم وترك يوم افطر يوم يا سيدي. هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما داروش. ما تمتش على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر تصوم يوم وتفطر يوم. وإلى مقتضى الى الى الى الكمال هذا كمال الصرف مقتضى ذلك خصو يفطر يوم وصوم يوم. جاوب عليها الحافظ بن رجب بما يشير الى ما ذكرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ختمت النبوة والرسالة به فأعباء الدعوة عليه كانت أكثر من غيره من الأنبياء. فباش تحقق هذيك الأعباء ما يليق في حقه أن يفطر ويفطر يوم ويصوم يوم. شتو الكمال فين كاين؟ إذا الكمال أحيانا يكون في حق الإنسان بمقتضى صورة معينة. هذا هو المعنى اللي تتكلم عليه ابن تيمية كثيرا تقول لك المفضول قد يكون فاضلا في حق بعض الناس. فهمت وازيدي؟ هذا هو التفصيل ديالها. هذا هو التفصيل. علاش جبت انا هذه المسألة هنا؟ لأن هذا الحديث كل سلامة من الناس عليه صدق كل يوم. احنا تتكلموا على الصدقة على مفاصل البدن كل يوم. فهذا الحديث تأكد مذهب الجمهور في صلاة الضحى يشير إليه. قد ينازعنا من ينازعنا في الاستدلال بهذا الحديث لكن فيه إشارة قوية إلى صحة ما نحى إليه الجمهور في مشروعية الاستدامة على صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتمرط الأذى عن الطريق صدقة. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.